لا انا ما ارى اصلا شبهه في المساله، يعني مساله ان المراه لا تعلم انها زوجه لا يشترط. خلاص اذا كان في اثنين شهود والولي كلها الله يبارك خلاص ماشي. يا اخي انا خلصت هنا ماشي يا اخي ما في خلاص. اصبر علي بس انا اوجدي لك مثال. اذا عقد الرجل على امرأته من العلماء من يقول لا يجوز للعاقل ان يجامع المعقول عليه، وانا اتبنى هذا الراي. والحجه في ذلك اننا لما نقول لا ينبغي للرجل العاقل ان يجامع المعقول عليها برغم انها زوجته الا باذن وليها سفلا للدليل رجل عاقل، والناس كلها تعرف ان الرجل عاقل فقط، هل انه جامعها ثم طلق؟ اذا المراه سيد ام لا؟ من يتقدم لها لحيث ومن فيسوء ظن الناس في عز الرجل وفي المراه، ولذلك شرع الاحرار حتى يعلم كل الناس ان هذه المراه تزوجت. يوم تطلق وياتيها رجل اخر ويقال هذه السيد يقال تزوجت، تزوجه جامعها وطلقها وهي معقود عليها. فيسوء الظن اصل الى ذلك ان قد يعقد الرجل عليها ويعجز عن تفريغ سكن، يظن انا اجور ثلاثه فتحمل المراه وانا عندي ثلاثه. حصل ان بعض النساء اخطات حملت من زوجها واسقطت. ليه؟ ما عندوش شهر مش مستعد يدخل بعد سنتين، يبقى كيف تحمل؟ منين حملت؟ لسوء ظن الناس بها وبعزها الى اخره. فمنع العاقل ان يجامع المعقول عليها هو من باب سد الذريعه. سد الذريعه فقط وكذا. اشهد ان لكم بارك الله فيكم. خلاص يا اخي لا تتكلم. اولا اللي يقول اي رؤيه للاولياء ليس بالصدق انه ليس بالرؤيه يا جماعه، ليس بالصدق انه ليس بالرؤيه، لا سيما وان الحسن وان الحسن ابن علي كان عنده علم وعثمان بن ابي طالب كان عنده علم. لا تتخيلوا ان الصحابه يفوت عليهم هذه البلاهيات اللي تقولتكم. اوعى تكون سبب النتيجه تنتهي وتلف عليك وتخش على ابن ابي طالب عمر بن الخطاب. هي لم نذكرها لان هذا شيء بدهي، هذا شيء بدهي لان خالص على جراحه الناس. المهم ان نحن في هذا العصر بنعاني من الكافرين والمنافقين على السواء. الكافرون يكفرون بالله والمنافقون يحسنون كفرهم وينقلوه الينا باسم العلم، باسم العلم. والجماهير على كده كل ما يجي فريق لك اقول لك متخصص الكلام ده اهل التخصص كريم فيه لكن ايش فاهمها؟ يعني مثلا القضيه الكبيره اللي صار على الساحه قضيه التمثال يقول لك ان استطاعنا ونحكي كذا وخلوا كذا وسووا كذا ويجي اجتماع المنافقون يطفلوا الاتجاه الكفر ويتهمون الله عز وجل يقول ان النعل اعظم من ميلاد المسيح ويكتب على قلب الجواز فيوهنون من عكس المؤمنين. المؤمنون يتمنون لو يمتلك واحد او نساء انفسهم بالرد على هؤلاء ليشفوا صدور المؤمنين.